إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول وعليه المعول وهو المرتجى ومنه المبتدى وإليه المنتهى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، الحبيب المصطفى والرسول المجتبى، هادي البرية ومعلم البشرية ومجدد الحنيفية ومزعزع كيان الوثنية ومحطم شعارات الجاهلية، صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار وتابعيه الأخيار صلوات تامات كاملات متعاقبات ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الولي الحميد، سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا، سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الله أكبر عدد ما تحركت قوافل الحجاج شوقا إلى البيت الحرام، الله أكبر عدد ما اهتزت مشاعر الحديث لرؤية البيت العتيق، الله أكبر ما كبروا وأحرموا ونبوا، الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم، الله أكبر عدد ما خرجوا إلى منى ووقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة، الله أكبر عدد ما غنوا وحلقوا ونحروا وكبروا وشكروا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر، الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأمن والأمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، فصدت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير، سبحانك ربنا وبحمدك على حلمك وعلمك، سبحانك وبحمدك على عفوك ومغفرتك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أخلمك، سبحانك ربنا ما أعلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد على ما منمت به علينا من بلوغ هذا اليوم العظيم، وعلى ما يسرت لحجاج بيتك الحرام من الوصول إلى هذا المكان المبارك، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والإفاضة إلى منى بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا إخوة الإسلام في بلد الله الحرام ويا حجاج بيت الله الكرام إخوة الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته سبحانه للأولين والآخرين من عباده. يقول عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله حجاج بيت الله أتدرون ما يومكم هذا؟ إنه يوم عيد الأضحى المبارك الذي عظم الله أمره ورفع قدره وسماه يوم الحج الأكبر لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسكهم يرمون جمرة العقبة ويذبحون هداياهم ويحرقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة. في هذا اليوم المبارك ينتظم عقد الحجيج على صعيد منى بعدما وقفوا الموقف العظيم يوم عرفة ورفعوا أكف الضراعة وذرفوا دموع التوبة والإنابة وتضرعوا إلى من بيده التوفيق والإجابة ثم أفاضوا إلى المزدلفة وباتوا بها اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. هذا اليوم المبارك يا عباد الله جعله الله عيدا يعود بخيره وفضله وبركته على المسلمين جميعا حجاجا ومقيمين. في هذا اليوم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح هداياهم وضحاياهم اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد نحر صلى الله عليه وسلم الهدي بيده الشريفة في حجة الوداع 63 بدنا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون لقد ورد الفضل العظيم والثواب الجزيل لمن أحيا شعيرة الأضاحي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها وإن الزمن يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض وإن للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة فطيبوا بها نفسا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ومما ينبغي أن يعلم يا رعاكم الله أن للمضحية ثلاثة شروط أولها بلوغ السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنة في المعز ونصف سنة في الضأن. ثانيها أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء وقد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله أربع لا تكذب في الأضاحي العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ثالثها أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا وهو طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق والأفضل في يوم العيد نهارا ولا بأس بالذبح ليلا وتجذب الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة المضحون، ينبغي لكم الإحسان بالذبح بحد الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها وإطجاعها على جنبها الأيسر، والسنة أن يأكل المسلم من أضحيته ويهدي ويتصدق منها، وأن يتولى ذبحها بنفسه أو يحضرها عند الذبح ولا يعطي جاجرها أجرته منها. يقول عز وجل: فصل لربك وانحر. ويقول جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله سبحانه: والأذن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، يعد هذا الاجتماع المهيب في هذا اليوم العظيم بآثاره الحميدة وحكمه السامية مظهرا من مظاهر الوحدة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. ومعلما من معالم الأخوة الإيمانية التي جاء بها هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي أكمله الله وأتمه للبشرية ورضيه لها دينا، فلا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد جاءت هذه الشريعة السمحة فأشرقت على أصقاع معمورة أنوار الإيمان، ورفرفت على أرجائها رايات العز والأمن والاطمئنان، بعد أن كانت البشرية غارقة في أوحال الشرك والوثنية ومستنقعات الرذيلة والإباحية وأوضية الفقر والظلم والجاهلية. فحمل المصطفى صلى الله عليه وسلم راية الدعوة إلى الحنيفية السمحة، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام مرتكزة على أهم قضية على الإطلاق وأصل القضايا باتفاق، تلكم هي قضية العقيدة وتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا إله غيره ولا رب للناس سواه. بذلك أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فمن الذي خلق العباد ورزقهم وأمدهم بالأسماع والأبصار والعقول والأفكار إلا الله وحده، وما سواه من ملك أو نبي أو ولي أو بشر أو حجر أو شجر أو قدر أو ضريح أو سواه كائنا ما كان، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفورا. فالعجب أن يستمرئ أناس التقرب للمخلوق الفقير الضعيف وينسون الخالق القوي الغني. الله خير أم لا يشركون؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون علوا كبيرا. إذا تقرر ذلك يا عباد الله، فواجب العباد أن يوحدوا ربهم في جميع أفعالهم وفي كل أحوالهم، فلا صلاة إلا لله، ولا دعاء إلا له، ولا ذبح ولا نذر ولا تقرب إلا إليه، ولا حلف ولا ادعاء الاستعانة ولا استعانة إلا به، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالتوجه إلى غير الله في الخطوب والمهمات وكشف الكروب والمعضلات وسؤاله شفاء المرضى وقضاء الحاجات وجلب المنافع ودفع المضار والكروبات، كل ذلك شرك فظيع وجرم شنيع، إنه الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فوحدوا ربكم يا عباد الله وأثبتوا له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احذروا إتيان السحرة والمنجمين والكهنة والمشعوذين وأدعياء علم الغيب والرمانين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. معاشر المسلمين، بهذه العقيدة الصافية وهذا التوحيد الخالص عزت هذه الأمة وسادت وسعدت وانتصرت وقادت، اجتمعت كلمتها وتوحدت صفوفها. وإنه لا عز للبشرية اليوم ولا صلاح ولا سعادة للإنسانية قاطبة إلا بها، فباتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتحقق للأفراد والمجتمعات ما ينشدونه ويؤمنونه من الخير والهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند مسلم وغيره، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وفي رواية كتاب الله وسنتي. ألا ما أحوج الأمة الإسلامية وهي تمر في هذه المرحلة الدقيقة واللحظات الحاسمة من تاريخها أن تعود إلى مصدر عزتها وقوتها وانتصارها، لا سيما وهي تواجه التحديات الخطيرة والهجمات الشرسة من أعدائها الذين يريدون نزع هويتها الإسلامية وسلب مقوماتها ونهب خيراتها ومقدراتها لتكون لقمة سائغة لهم. فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجع، فوالله وبالله وتالله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإياكم والمحدثات من المناهج والأفكار والأهواء والطرق والآراء، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخوة الإسلام، لقد مرت على هذه الأمة فترات متباينة عاشت فيها بين نفس وجذر، تقوى تارة وتضرب أخرى، تتحد حينا وتختلف أحيانا، ترتبط بالوحيين فتعلو وتتمسك بهما فتنجو، وتبتعد عن النورين فتخفو، وتتساهل في شرع ربها فتكفو. وحينما يتأمل المسلم أوضاع أمتنا الإسلامية عبر التاريخ كله ويطيل النظر في أحوالها على امتداد القرون والدهور واختلاف الأمطار والعصور، يدرك تماما أنه ما تمسكت الأمة بالثوابت والأصول العقدية والمنهجية والأخلاقية لها إلا حققت آمالها ولن حرفت عنها إلا تصدع بنيانها واهتز كيانها وأصبحت فريسة في أيدي أعدائها يحتلون ديارها ويعبثون بخيراتها ومقدراتها ويمزقونها كل ممزق حتى تصير أثرا بعد عين. وتمر القرون وتمضي الأعوام والسنون على هذه الأمة وترسو سفينتها على شاطئ عالمنا المعاصر بما فيه من أخطار وتحديات ودسائس ومؤامرات وتصيب الأمة ألوان من المحن وصنوف من الفتن ضعف ومهانة فرقة وخلاف تفرق في الكلمة تبعثر في الجهود اختلال في الصفوف تسلط من الأعداء غزو فكري وعقائدي وثقافي وأخلاقي. وصدق الله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذا يدعو كل مسلم يمثل لجنة من لجنات المجتمع الإسلامي أن يعيد النظر في حاله ويحاسب نفسه ويعلم أن الطريق إلى إصلاح حال الأمة هو البداية في إصلاح النفوس وتقويمها على ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. ومن هنا يأتي دور القادة والولاة والعلماء والدعاة والمفكرين ورجال التربية والتعليم والإعلام وحملة الأخلاق ليؤدوا رسالتهم العظيمة في نشر الإسلام الحق وتربية الأجيال عليه ويقف سدا منيعا في وجه كل من أراد الميل منه والإساءة إليه. فيا قادة المسلمين ويا أيها الولاة والحكام إن مسؤوليتكم أمام الله عظيمة فإن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. سوزوا شعوبكم بكتاب الله واحكموهم بسنة رسول الله أقيموا الدين في عباد الله أدوا الأمانة التي تحملتموها واحكموا الناس بالعدل وأداء الحقوق عدلا بالرعية وقسما بالسوية ومراقبة لله في كل قضية. كونوا سندا وعبدا لأهل الخير والدعوة والحكمة والإصلاح حكموا شريعة الله في أرض الله على عباد الله. اتخذوا من العلماء الربانيين بطانة ومن أهل الصلاح والنصح والتشاريم تصلح أحوالكم وأحوال شعوبكم وتبقى مكانتكم ويعم الأمن والأمان بلادكم هذا واجبكم. أما حقكم فالسمع والطاعة لكم بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنصح لكم والدعاء لكم وعدم الخروج على جماعتكم ووضع الأيدي في أيديكم لما فيه صلاح العباد والبلاد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. علماء الإسلام مكانتكم في هذا الدين عظيمة. أنتم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل ورواد الإصلاح والمؤتمنون على البلاغ والدعوة والبيان. قوموا بواجبكم حق قيام واحذروا تجنيس العلم بالأطماع الدنيوية والمقاصد المادية. كونوا قدوة صالحة للناس فإذا صلح العلماء صلحت العامة. هذا وإن الواجب على الناس أن يحذروا بالعلماء مكانتهم ويعرفوا قدرهم ومنزلتهم ويذكوا عن أعراضهم ويحذروا من الوقيعة بهم. أيها الدعاة إلى الله أنتم سلالة أنبياء الله وأحفاد رسل الله قوموا بواجبكم في الدعوة إلى الله لكن بالطريق السليم والمنهج الصحيح والأسلوب الحسن لترتكز دعوتكم على العقيدة والإيمان ولتتوج بالإخلاص والتجرد للواحد السيان لا إلى طائفة ولا إلى مشرب ولا إلى مطامع شخصية ولا منهج غير منهج النبوة لتتحد صفوفكم ولتتوحد كلمتكم وليكن أسلوبكم في الدعوة مترسما الحكمة والبصيرة والموعظة الحسنة والرفق والمجادلة بالحسنى وإنزال الناس منازلهم حذار من العنف والغلظة، وغلبت الحماس والعاطفة المنافية للتأصيل العلمي والتعقل في الأمور وبعد النظر وسعة الأفق في الدعوة. لا تستعجلوا النتائج وقصد الثمرات، فلستم مطالبين بذلك. تدرعوا بالصبر على ما تلاقون من الأذى الحسي والمعنوي، ترفعوا عن الخلافات الجانبية والإغراق في القضايا الفرعية، ركزوا على أصول الدين وقواعده الكلية، ابدأوا بالمهمات والكليات ولا تختلفوا بسبب وسائل وجزئيات. حذار أن يشتغل بعضكم ببعض، وأن تجعلوا من الخلاف فيما فيه سعة وممدوحة طريقا للشقاق والخلاف وإغار الصدور بالحسد والبغضاء والغل والشحناء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا يا دعاة الإسلام أنكم ستجدون في طريق الدعوة أنواعا من الابتلاءات، فالصبر الصبر والاحتساب الاحتساب، وإياكم واليأس والغرور. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وثقوا جميعا يا رعاكم الله بنصرة دين الله، وأن العزة والكرامة لأهل الإيمان. طال الزمان أو قصر فتلك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يدع بيت شجر ولا حجر إلا دخله، بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا خير أمة أخرجت للناس، قضية تعد قمام الأمانة في المجتمعات، يجب على الأمة الاصطناع بها وإعزاز شأنها وتشجيع القائمين عليها ماديا ومعنويا وأدبيا. تلكم هي قضية الشدة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قوام هذا الدين، وبه نالت هذه الأمة الخيرية على العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، كل على حسب استطاعته، على درجات الإنكار المعروفة. ولا بد من تحلي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالرزق والعلم والحلم والحكمة، ليكون لعملهم الأثر الإيجابي في بعد عن مسالك التعنيف والغلظة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أمة الإسلام، الإعلام في هذا العصر قناة مهمة وشريان حيوي يؤثر سلبا أو إيجابا على الناس في مختلف شؤونهم. فالواجب على الأمة تسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وسائر القنوات الفضائية للدعوة إلى الله ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة. فيا رجال الإعلام، اتقوا الله في مسؤولياتكم، أدوا أمانة الكلمة ولا تضيعوا مصداقية الحرب، تحروا الحقائق واحذروا التهويل والإثارة، اجعلوا من وسائلكم قنوات للدعوة والتوجيه لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد. يا رجال الإعلام، اتقوا الله في مسؤولياتكم، أدوا أمانة الكلمة ولا تضيعوا مصداقية الحرب، تحروا الحقائق واحذروا التهويل والإثارة، اجعلوا من وسائلكم قنوات للدعوة والتوجيه لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد. هذا وإن مما ينبغي أن يعمل له المسلمون بجد وإخلاص، لا سيما أهل الثراء والمال وأصحاب المسؤولية ورجال الأعمال الإسهام بإيجاد القنوات الإعلامية الإسلامية حتى لا تقع هذه الأمة في الإنهزامية والتبعية لأعدائها. معاشر المسلمين، الغزو الفكري والأخلاقي المرفق ضد المسلمين عبر الوسائل المختلفة مما ينبغي أن يحذره المسلمون ويتصدونه بالتربية الصحيحة والعناية بتقوية الإيمان في نفوس النشر وتنشئة الأجيال على ذلك وعدم إتاحة الفرصة لوسائل الغزو الفكري والأخلاقي أن تتسلم إلى البيوت والأسر كما ينبغي الحذر مما تبثه بعض وسائل الإعلام المضرة عن الإسلام وأهله ووصفهم بأبشع الأوصاف وإلقاء التهم بهم وإشاعة مصطلحات موهمة يريدون بذلك تشويه صورة المسلمين. تكونوا على حذر من ذلك إخوة الإسلام درءا للفساد والجريمة أن تتسلم إلى المجتمعات فتطوح بها بعيدا عن بر الأمان وشاطئ السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام إن تقييم صفحات تاريخنا المعاصر وأوضاعنا الحالية يعطي صورة مأساوية لما آل إليه أمر المسلمين في كثير من الأفكار. وأول صفحة مأساوية نطرحها بكل حرارة هي القضية الساخنة في هذه الآونة، قضية الإخوان المسلمين في إقليم كوسوف المسلم التي وصلت أوج خطورتها وبلغت حدا لا يسع السكوت عليه. فلا نكتفي بالشجب والإهانة والتنديد لأن الأمر خطير جد خطير ضد عقيدتهم وحرماتهم وأموالهم وبلادهم ومقدراتهم، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. إننا لنتساءل أين العالم عن هذه المأساة؟ بل أين المسلمون عن الانتصار بإخوانهم ومعايشتهم لمآسيهم ومشاطرتهم آمالهم وآلافهم؟ أين أدعياء حقوق الإنسان؟ أين المتمجحون بالإنسانية؟ لو قتل عرس أو سجن أو أهين واحد من أعداء الإسلام لقامت الدنيا ولم تخرج ولاشتغلت وسائل الإعلام في الحديث حوله والمطالبة بالإفراج عنه والانتصار له، ولكن المسلمين لا تواكي لهم ودماؤهم قرصة الدماء مع الأسف الشديد. هل قتل عرس واحد جريمة لا تغفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين الحنية والغيرة؟ أين الإله والشجاعة؟ أين الشهامة والرجولة؟ أين الإسلام والإيمان؟ إن واجب المسلمين تجاه إخوانهم المستضعفين في حشد قطاع العالم الدعاء والصلاة إلى الله أن ينصرهم وأن يفرج عنهم وأن يبلغ المسلمون أموالهم لا سيما الأثرياء منهم لدعمهم. وإذا قلبت صفحة أخرى من مآسي أمتنا الإسلامية وجدت لا يماثل ذلك أو يقاربه، ما هي أحوال إخوانكم المسلمين في بورما وكشمير؟ لقد بغى عليهم الوثنيون لغمس هويتهم وتشريدهم من ديارهم وحرمانهم من ممتلكاتهم وعلموا فيهم قتلا وتشريدا وتخويفا وتنكيدا ونحن ما نملك الا شتما وتنكيدا. ما هي احوال اخوانكم في فلسطين في الارض المباركه؟ ما هي احوال الارض الجريح والقدس الشريف؟ هذه اسرائيل الحاقده تعيش في الارض المباركه فسادا، تريد الاستيمان والتوسع لنشر مذهبها الباطل ودينها المحرف وبناء هيكلها المزعوم، كل ذلك بتحسن واستبداد بمشاعر المسلمين وعلى حساب المسلمين وبلادهم. ان ذلك انقلاب لاحلامهم في الانتشار في عالم الاسلام. الا شاعت وجوه الصهاينه، أيعجز المسلمون وهم أكثر من مليار مسلم أن يقفوا أمام هذه الحسنة المجرمة والشرذمة الآثمة، غير أننا أصبحنا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله ولا ولكنكم هزاء كغزاء السيل. الله المستعان. لا تبذلوا اخر الجهاد في سبيل الله لتحرير المقدسات الاسلاميه واقامه علم الجهاد لدرء الشر واهل الشقاق والفساد والكفر والعناد. لا بد من معارك عناية الجهاد في سبيل الله لتحرير المقدسات الإسلامية من مراتب الصهيونية الحاقدة في مكة. ونرجو أن يكون ذلك اليوم قريبا بإذن الله متى ما حققنا كلمة التوحيد ووحدنا كلمتنا عليها. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أمة الإسلام إنه كلما كثرت معاشر المسلمين فإن المشاعر كثيرة والفعل مطلوب. وأمة الإسلام أمة النعماء أنجبت القادة والعلماء والأبطال والأمناء والخير فيها إلى قيام الساعة. فليأتوا مردود والتشاؤم مذموم ومشاكل نصرة الإسلام بادية متجاذرة بحمد الله تعم أوجاع العالم الإسلامي بل العالم بأسره. الكل يريد الإسلام ويبحث عنه لما يمتاز به من تحقيق الأمن والأمان ومن توخر الزمان والشمول مما لا يتحقق في ظل الأنظمة الأرضية والشعارات البشرية الجاهلية التي كان عوامها وثبت إفلاسها. وصدق الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن المستقبل بحمد الله لهذا الدين القوي وإن النصر والعزة والتمكين للمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا إنه جواد كريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاسماء الحسنى والصفات العلى. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وامينه على وحيه وخيرته من خلقه وصفوته من رسله. ارسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. الله عليك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شرذ شرذة النار. حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن اشكروا الله على ما من به عليكم من الإفاضة من مزدلفة إلى منى لكل يسر وسهولة. استفتحوا أعمالكم بمنى لرمي جمرة العقبة بسبع حصوات متعاقبات ثم بعد الرمي ينحر المتمسك والقارن هدية ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل. وإذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة هي الرمي والحلق والطواف حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء فإنها لا تحل له إلا بعد التحلل الثاني بفعل هذه الأمور الثلاثة كلها. ومن قدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أسر إلا ما أفعل ولا حرج. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يكون الحج بالهادف. يقول سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف يسعى المترجع سعيا ثانيا لحجه، وكذا المفرد والقارئ ان لم يسعيا مع طواف القدوم. ثم يزيد الحجاج بمنى ليالي ايام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث بعد الزوال، والرمي والنبيت بمنى هذه الليالي واجب من واجبات الحج. واذا فعل الحاج هذه الامور فان احب ان يتعجل فله ذلك، وان تاخر فهو افضل. يقول سبحانه: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واذا اراد الحاج الرجوع الى اهله ومغادره المشاعر المقدسه وجب عليه ان يقوم بالوداع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض. الا وان مما ينبغي التنبيه عليه ان بعض الحجاج هداهم الله يتساهلون في بعض الواجبات كالرمي والنبيت بمنى، وقد يوفرون وهم قادرون مستطيعون، وقد يغادرون قبل تمام المناسك. فهذه جرأة عظيمة على مخالفة المنهج الصحيح في هذه الفريضة العظيمة. وليتق الله المسؤولون عن الحجيج من المطوفين واصحاب الحملات، فانهم مؤتمنون على من معهم من الحجاج. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، التزموا السكينة والهدوء والنظام، واحذروا كل ما يكون سببا في زعزعة الأمن وجلب الخوف والفوضى والانصراف عن المناسك. أيها المسلمون، تذكروا بدمائكم هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين لحكم القضاء بينهم. فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله. تذكروا يا عباد الله يوم تحشرون إلى ربكم سفاة عراة غرلا، كما ولدتكم أمهاتكم، قد حفيت منكم الأطفال وعليت منكم الأجساد وشقطت الأبصار. تذكروا عباد الله الموت وسكراته، والقبر وظلماته، والحشر وكرباته. واستعدوا لذلك بالتوبة النصوح والعمل الصالح الذي يقربكم إلى الله. كل امرئ مصدح لأهله، والموت أدنى من شراك نعله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أمة الإسلام الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وشؤمها جسيم، ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا مجتمعات إلا دمرتها. عباد الله، جاء جيلكم بتحقيق المصالح التي المفاسد والمحافظة على الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والنجر والعقل، وتحريم الاعتداء عليها، وأحاطها بالسياج المريع من الحصانة والعناية والرعاية. إخوة الإسلام، المسكرات والمخدرات بأنواعها أو بيئة فسافة وسموم مهلكة، يجب التعاون البناء في القضاء عليها والحفاظ على الأبيان والانحراف والتورط في حذائرها وشباك مروجيها ومهربيها ومستخدميها. الزنا والنواط عملان شنيعان وجرمان فظيعان، فيهما انتكاس للفطرة ومخالفة للشرع والعقل والحكمة، وإضرار بالبدن والصحة، وجلب للخطر على المجتمع بأسره. ويبكي واعظ ما أخرجته الحظيرة الشهوانية من أمراض جنسية خطيرة، ولا الزهري والسيلات والهرفس والإيدس إلا نماذج من عقوبات الله. على المرتكسين للسفر المرتكسين في حلقة الفساد والإباحية. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة العقيدة الأخرى المسلمة نواة المجتمع الإسلامي بصلاحها تصلح المجتمعات وبفسادها يفسد عمرانها وتتقوض أركانها. لذلك فإنه يجب على أركان الأسرة من زوج وزوجة وأولاد أن يحققوا إصلاح أسرهم وأن يعنوا بالتربية السليمة وأن يسدوا غارات التعديل السلبي عليها. وإن على الزوجين المسلمين أن يكون كل واحد منهما بحقوقه وواجباته تجاه الآخر كما حصلت المشكلات الأسرية والمعضلات الاجتماعية وارتفعت نسب الطلاق في كثير من المجتمعات إلى حد ينذر بخطر على الأسر والبيوتات إلا بسبب عدم قيام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه تجاه الآخر. وكم كان ذلك سببا وراء انحراف الأحداث وتشرع الأبناء ووقوعهم فريسة في أيدي الكرماء السوء. فالواجب علينا أن نتكاتف جميعا على حل مشكلاتنا الاجتماعية وأن يكون أهل الحل والعقد وحملة الأقدام بإيلاء هذه الموضوعات نصيبا كبيرا من اهتماماتهم. ولذلك يا عباد الله قضايا الزواج وغناء المهور ورد الأسباب وعروسة البنات والتفاخر والمباهاة والتكاليف والإسراف والتبذير والبذل وما إلى ذلك. أيها المسلمون ليقم كل واحد منكم بحقوق إخوانه المسلمين عليه. ومن ذلك رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتحديد العاطفة وإجابة الدعوة وأداء الأمانة ونشر المحبة والوئام وتحقيق التعاون على البر والتقوى. وأن يحب المرء المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه بعيدا عن الأذى والأنانية وحب الذات والحسد والحقد والبغضاء والغيبة والنميمة والشحناء والغش والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل والوقوع في المعاملات المحرمة من الربا والسرقة والغصب والرشوة وضغط المجاهيل والموازين وتنفيذ السلع بالأيمان الكاذبة وغيرها. ليقم كل واحد منكم يا عباد الله بحقوق الوالدين فإن حق الوالدين عظيم قرنه الله سبحانه بحقه فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما يجب أن يؤدي المسلم واجبه تجاه أقاربه وجيرانه من حيث الصلة والبر والإحسان وليحذر من قطيعة الرحم فإن شؤمها عظيم وضررها كبير يحيل بصاحبه في العاجل قدر العاجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإن مما يؤتمن أن هناك خللا في العلاقات الاجتماعية بين كثير من الأقارب نتيجة شبر من الأرض أو قليل من حطام الدنيا والعياذ بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شباب الإسلام أنتم أمل الأمة المشرك وعزة المستقبل المنصور ورجال الغد المتلألئ. عليكم بالقيام برسالتكم. أنتم أحفاد الأنصار الفاتحين والقادة المجاهدين. قوموا بواجبكم واعرفوا مكانتكم وتمسكوا بدينكم وتلاحموا مع علمائكم واسلكوا المنهج الوسط فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. حذاروا من الاسترسال في الغفلة والشهوات والانخداع في الشبهات. أخوات المسلمات استقيم الله عز وجل في أنفسكن حافظن على العفاف والحياء والحجاب والحشمة كن مسلمات مؤمنات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أنتن في الإسلام درر مكونة وجواهر مكنونة، وكن على حذر مما يدسه أعداء الإسلام الذين يريدون جرهن إلى السفور والتبرج والاختلاط والتحرر والإباحية ووعد المسر والفضائل والقيم. كن بلسانتكن في التربية والتنشئة لأجيال الصاعدة خير قيام. إخوة الإسلام، حافظوا على عمر دينكم وهو الصلاة، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وتخلقوا بالأخلاق الإسلامية الكريمة والنصر والسجايا الحميدة، وحذار من الاكتفاء بالتجلي والمظاهر دون عمل ولا تقدير. فليس الإسلام والإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. واشكروا الله عز وجل على عموم نعمه وآلائه، فدينكم الإسلامي يحقق لمعتنقيه الراحة والطمأنينة بعيدا عن القلق والاضطراب والتوتر والاكتئاب. وصدق الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن يخلق له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله